جنودنا محكومة بختم كربلاء، جنودنا جنودنا جنودنا محكومة بختم كربلاء. ونهجه القويم نبقى مع الدماء وضلعه الهشيم وصوته العذوب وقوله الحكيم وقوله الحكيم. جلودنا مختومة بختم كربلاء، جلودنا جلودنا مختومة بختم كربلاء. في قلبنا 와카유루